دكتور سليمان، يعني نحن الآن أضلتنا هذه الجائحة وهذا المرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا وعن هذه الأمة. السؤال دكتور، بعض المسلمين اعتاد على بعض الأعمال الصالحة مثل الاعتكاف وغيرها، ولكن منعته منها هذه الجائحة، جائحة كورونا. ماذا يفعل من كان متعودا على ذلك ولا يستطيع عمله في هذا العام؟ نعم، أحسنت في هذا السؤال، أيما أحسن. نعم، بعض المؤمنين كان متعودا على الاعتكاف في المسجد لقطع العلائق بالخلائق والتفرغ لعبادة الخالق، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف للرجال هو في المساجد باتفاق العلماء، وللنساء هو في المساجد عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، والراجح قول الجمهور، فلا اعتكاف إلا في المسجد. وهذا العام أكثر المساجد مغلقة لهذه الجائحة، ولا حرج في هذا والحمد لله، بل هي رخصة من ربنا سبحانه وتعالى. فهل يشرع للمسلم أو المسلمة أن يعتكف في بيتها؟ الجواب لا، بل كما نص السلف ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما، الاعتكاف في البيوت بدعة، وإنما المشروع أن يكون في المساجد. طيب، أنا لا أستطيع أن أعتكف هذا العام في المسجد. قلنا لك أبشر، فإنك إن كنت في الأعوام الماضية تعتكف فإن الله يجري لك هذا العام بفضله أجر ما كنت تفعل في الأعوام الماضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. بل يا أخي، حتى لو لم تكن عاملا بالاعتكاف فيما مضى، لكنك نويت صادقا هذا العام أن تعتكف، ثم جاءت هذه الجائحة فمنعتك من الاعتكاف، فإنه يرجى أن يكتب الله لك أجر الاعتكاف، لأدلة كثيرة جدا، منها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله علما ومالا، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت مثله، فهو بنيته فأجرهما سواء. كذلك أيضا العمرة، كثير من المسلمين اعتادوا على أداء العمرة في النصف الثاني من شهر رمضان، وهذا العام علقت العمرة من أجل هذه الجائحة، فنبشرهم بنفس البشارة. وكذلك إحياء أكثر الليل بالصلاة في المساجد، فإن أجرهم يكون قائما، ولكن لا يترك قيام الليل في البيوت، بل يجتهد المؤمنون في إحياء الليل في بيوتهم. ولو صلى المؤمن بأهله في العشر الأواخر واجتهد أن يكون ذلك طويلا في الليل لكان حسنا، يشجعهم وتتحقق به الجماعة في صلاة التراويح التي استقر عليها أمر المؤمنين. كذلك لا يفوتني أن أشير إلى مسألة تفطير الصائمين في المساجد وغيرها كالطرقات عند بعض المسلمين، وهذه السنة لم تتيسر، فإن نقول إن المؤمن يمكن أن يرسل الإفطار في السلال الغذائية إلى أهل البيوت، ويمكن أن يتصدق بما اعتاد أن يفطر به الصائمين، ومع نيته يحصل له أجر تفطير الصائمين إن شاء الله عز وجل. فالحمد لله، الحمد لله، فضل الله واسع عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.